باب حرمة مكة والمدينة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شات رجل من أهل اليمن، فقال أبو شاهن رجل من أهل اليمن، فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هي الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فذكر المؤلف رحمه الله في الحديث السابقة أو أورد منها ما يتصل بالأشياء المحرمة على المحرم، من وكان من آخرها ما جاء في شأن الصيد، وأن المحرم لا يجوز له التعرض للصيد. ثم أيضا ذكر الأحاديث التي وردت باستثناء ما يجوز للمحرم ولغيره أن يقتله من فواسق الحيوانات كالفارة والحدأة والكلب ونحو ذلك، وأيضا ذكر ما رخص فيه من كون المحرم يغتسل ولو تساقط منه شعر، وذكر حديث كعب بن عجرة في شأن الفدية وبيان الفدية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى مجملة، فبين شأنها وفصلها. ثم انتقل الآن إلى شأن آخر، وهو ما يتصل بتحريم الأمكنة، الأماكن المحرمة التي الله سبحانه وتعالى جعلها محرمة، وهي بالإجماع مكة والمدينة. مكة والمدينة، أما مكة فبالإجماع، والمدينة أيضا حرمها عليه جمهور أهل العلم. وأيضا مما يذكره أهل العلم بهذا الصدد أنه ليس هناك مكان محرم إلا هذان المكانين، وبعض أهل العلم قد يذكر الخليل أو مسجد الخليل أو المسجد الأقصى، والصحيح أنه ليس له حرمة الحرمين. واختلف في وادي وج في الطائف، ورد فيها حديث، لكن جمهور أهل العلم لا يرون أنه حرم، إنما الحرم الذي ورد فيه النص إنما هو مكة والمدينة. والحكمة في هذه المواضع التي ورد تحريمها التأكيد على حرمة الإنسان من ناحية، تأكيد حرمة الإنسان، عبد الله، عباد الله، تحريم حرمتهم. فهذا التحريم تنوع من تحريم في زمن كما هو في شأن الأشهر الحرم، فهذه الأشهر الحرم 4 أشهر في السنة محرم على المسلمين الاقتتال فيها أو إنشاء القتال وابتداؤه، وهذه الأمكنة. والمحرم إذا أحرم في أي وقت كان وفي أي موضع كان محرم عليه أشياء، فهذا التحريم نوع من التربية للإنسان لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى بامتثاله لما حرم الله وما منعه منه. يمنع من الصيد، يمنع من القتل، يمنع من التعرض للأشجار، يمنع من كذا وكذا، كل هذا والله أعلم يدور من أجل تأكيد أحكام الله وتربية الإنسان عليها من زمان إلى مكان إلى حال. فهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد ورد من طرق متعددة، ورد أيضا من رواية ابن عباس، وورد من رواية أبي شريح الخزاعي أنه عليه الصلاة والسلام لما كان يوم فتح مكة، وقد ورد في بعض الروايات أنه في ثاني يوم من الفتح، ثاني يوم من فتح مكة، وفتح مكة كان في السنة الثامنة من الهجرة في شهر رمضان، وفي التاسع عشر من رمضان. ففي اليوم الثاني خطب هذه الخطبة عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات أن منشأ الخطبة ما حصل من قتل لخزاعة، قتلوا رجلا من هذين لثأر بينهما كان في الجاهلية، فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا لأنه قد قرر تحريم الدماء وأكد في ذلك، ولا فغضب كون هذا الأمر يحصل ويعتدى على أحد خاصة في مكة وقد أكد حرمتها. فبين عليه الصلاة والسلام أن مكة حرمها الله سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض، أنه حرم الله حرمها. وما جاء في بعض الأحاديث أن إبراهيم حرم مكة، المقصود أعلن التحريم، أعلنه وأعلم به وأخبر، وإلا فالتحريم والتحليل إلى الله سبحانه وتعالى. الرسول عليه السلام كما في الحديث الصحيح يذكر أنه لا يحل شيئا مما حرم الله ولا يحرم شيئا مما أحل الله، فهو إذن مبين لحكم الله، مبلغ له. فما جاء من قوله عليه السلام إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة، أي بتحريم الله، بتحريم الله. وأهل العلم لا يحرمون ولا يحللون، لكنهم يستنبطون الأحكام، والله سبحانه وتعالى قد نهى عن القول بالحلال والحرام، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولذلك السلف رحمهم الله ما كانوا يجرؤون على التصريح بالقول هذا حرام أو هذا حلال، بل يقولون إن شاء الله أو لعل أو كذا أو ما ينبغي أو لا ينبغي، أو يحومون حول العبارة ولا يكادون يصرحون بذلك إلا ما صرح به النص من كتاب أو سنة. فهو أخبر عليه السلام أن مكة حرمها الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر أنه سبحانه وتعالى حبس عن مكة الفيل، وهذا أمر معروف. لما غزا الأحباش وأتوا من قبل اليمن، وكان هذا في عام مولد النبي عليه الصلاة والسلام، فالله سبحانه وتعالى أحبط مكرهم وكيدهم، ونزلت السورة المعروفة: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. فالله حبس عن مكة الفيل، إذ كانت مكة في ذلك العهد إنما هي تحت هيمنة الكفر والشرك، فلم يكن لله عباد يمتثلون أمره، فالله تولى حمايتها وحفظها. ولذلك عبد المطلب قال قولته: إن للبيت رب يحميه وللإبل وأنا رب الإبل، لما استنكر منه قائد الجيش لما جاء يسأله أن يرد عليه إبله، قال تأتي في شأن إبل وبيت الله ما تسأل في شأنه؟ فقال إن للبيت رب يحميه وأنا رب الإبل. نعم عبد المطلب، إنما هو عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام. فالله حبس عن مكة الفيل إذ لم يكن تشريع جهاد، لكن لما شرع الجهاد وأنيطت هذه المسؤولية بالمسلمين وكلفوا بها، فالله سبحانه وتعالى يتركهم وما أمرهم به. لكن إذا استنصروا الله نصرهم، إذا صدقوا بالاستنصار نصرهم. أما في الجاهلية فلم يكن لله من يمتثل شرعه وأمره، فالله سبحانه وتعالى تولى ذلك وسلط عليها رسوله والمؤمنين. هذا استثناء من الحرمة التي حرم الله مكة، فحصل هذان هذا الأمر. يعني في الجاهلية الله سبحانه وتعالى حمى مكة وحرمتها فلم تهتك، لم تهتك، وعقر الفيل وأصحابه وأهلكهم، عادت حرمتها إلا في تلك الساعة كما قال عليه السلام يوم فتح مكة أذن له عليه الصلاة والسلام ساعة من النهار، فسلط عليها أو عليهم على أهل مكة رسوله والمؤمنين. وهذا يدل لمذهب الجمهور أن مكة فتحت عنوة، فتحت بالعنوة والقوة وليس بالصلح كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. وسلط عليه رسوله والمؤمنين وإنها أحلت لي ساعة من النهار، الوقت الذي دخلها فيه عليه الصلاة والسلام وأذن للجيوش أن من قاومهم فلهم الحق أن يحسدوهم، حتى قال لخالد رضي الله عنه، خالد بن الوليد، لما قال له وكان هناك جماعة من السوقة ومن الأحباش متجمعون، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من اعترضك فاحسده حسدا. ذلك كان في تلك الساعة. أيضا لما قيل له إن ابن خطل وفلان وفلان قد تعلقوا ولجأوا إلى الكعبة أو بأستار الكعبة، فقال اقتلوه، فهؤلاء ممن أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم دماءهم، لأنهم أتوا بأفعال شنيعة جدا. مع حلمه ورحمته عليه الصلاة والسلام رأى أن هؤلاء تعدوا الحد الذي يلحقهم فيه العفو. ففي تلك الساعة حصل ما حصل، ثم أعلن عليه السلام أن حرمتها عادت إليها، حتى جاء في حديث أبي شريح فمن تعلق بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول له إنما أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار وقد عادت حرمتها إليها كما كانت. نعم. وإنها لن تحل لأحد بعد. وإنها لم تحل، رواية صحيحة بلم، كما ورد في روايات لم تحل لأحد من قبل، ما أحلت لأحد أبدا، لا تشريعا ولا أيضا قهرا وقسرا، ولا تحل لأحد من بعد، يعني على سبيل التشريع. وإلا بالنسبة للقوة والخروج على الشارع فالحجاج الثقفي وعبد الملك استحلوا حرمته وخالفوا الحكم الشرعي، ويزيد بن معاوية هو الآخر كذلك. ولذلك أبو شريخ قال لعمر بن سعيد بن العاص وهو والي المدينة من قبل يزيد لما بدأ يبعث البعوث على ابن الزبير رضي الله عنهما وكان في مكة، ورفض البيعة ليزيد، فأراد أن يفرض عليه البيعة بالقوة، فأبو شريح أتى هذا الأمير ونصحه، قال أيها الأمير ائذن لي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ثاني يوم الفتح يخطب يقول كذا وكذا وكذا، سمعته أذناي ووعاه قلبي، يقول أبو شريح رضي الله عنه. لكن هؤلاء نسأل الله السلامة والعافية لم يبالوا، يعني حب السلطة والتسلط غلب عليهم فلم يبالوا. والحجاج معروف شأنه في مكة وكيف حاصرها واستحل الدم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام. لكن قوله صلى الله عليه وسلم ولن تحل لأحد بعد، أي بحكم شرعي. لكن اختلف أهل العلم في شأن القتل، لأن التحريم ورد في القتال والقتل. القتال هو المقاتلة، فلذلك أهل العلم يقول لو بغى أهل مكة ورفضوا الانصياع للحاكم، هل يجوز للحاكم أن يقاتلهم؟ فمنهم من يقول لا يقاتلوا، لا يجوز. ومنهم من يقول إذا كانوا بغاة واستأصوا على الحاكم فهذا حق لله، إذا كانوا بغوا ظلما وعدوانا وليس لهم تأويل سائغ فمن حق الحاكم أن يقاتلهم. لكن القتال بين المسلمين وفي البلد الحرام له ضوابط وله شروط وله أصول. أما القتل فالأمر فيها خف، فمن أهل العلم من يجيز القتل بمكة، خاصة من هتك حرمة الحرم. فمن قتل في الحرم يقولون يقتل، لأن ليس له حرمة. من زنى وهو محصن في الحرم يقتل رجما، من ارتد وهكذا. ومن أهل العلم من يقول لا، أبدا لا يقتل أحد في مكة، أخذا بظاهر الحديث. وإذا أجرم مجرم وقتل خارج الحرم ولجأ إلى الحرم فكثير من أهل العلم يقول لا يقتل، يترك حتى يخرج ويلجأ، يضيق عليه، لا يبايع ولا يشارى ولا يساعد ولا أحد يؤويه حتى يخرج من الحرم، ولا يقتص منه في الحرم ما دام لجأ إلى الحرم. لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن دخله كان آمنا، حتى استفاض عن الصحابة رضي الله عنهم، عن ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم، أن قائلهم يقول لو لقيت قاتل أبي في الحرم ما تعرضت له. فهذا تأكيد لحرمة هذا البلد والبلد الأمين، الله سبحانه وتعالى أقسم به وبهذه الصفة، البلد الأمين. نعم. فلا ينفر صيدها، فلا، هذا تفصيل لهذا التحريم، لا ينفر الصيد، مجرد تنفير، فما بالك بصيده بقتله. التنفير أن تنفره من موضع إلى موضع، حتى قال بعض السلف إذا وجدته في الظل لا يجوز لك أن تنفره عشان تجلس في الظل، ما تنفر. بل ورد عن عمر أنه كان في موضع فكان من فوقه بعض الحمام فذرق على يده فأشار بيده فنفر الصيد ووقع على موضع آخر فتسلطت عليه حية فقتلت هذا الحمام، فالتزم بالفدية رضي الله عنه، لأنه كان سببا في تنفيره الذي ترتب عليه تسلط الحية عليه. هذا في شأن الصيد. ولا يختلى خلاها، الخلاء العشب الرطب، ولا يعشب عشبها اللي هو اليابس. هذا يعني من باب أولى، إذا كان الشوك لا يختلى، نفس الشوك اللي هو ضار، فيقول أهل العلم إذن الذي ما يكون منه مضرة لا ينبغي التعرض له من الأشجار والنباتات. لكن يستثنى الذي أنبته الآدمي، ما أنبته الآدمي هذا بالإجماع لا حرج في أخذه. ومن أهل العلم من خالف هذا النص كما ورد عن بعض الشافعية، قالوا إذا كان هناك شوك فلا حرج لأنه ضار مؤذي، مثل ما أذن لنا بالفواسق أن نقتلها فكذلك الشوك المؤذي. يقول الإمام الصنعاني رحمه الله عارضوا النص بهذا القياس، عارضوا النص بالقياس، ما ينبغي لك أن تقيس، منعت بالنص أنك ما تختلي شوكها فينبغي لك أن. لكن من العلم نقول كأن هذا المراد منه يعني البلاغة والتأكيد، والنصوص الأخرى أن ما آذى المحرم وما آذى الآدمي فمن حقه أن يتخلص منه ولا حرج عليه في ذلك، وليس المقصود يعني حقيقة الأمر وظاهر النص. نعم. ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. ولا تحل ساقطتها أي اللقطة الأشياء المفقودة إلا لمنشد، هذا يعني شأن اللقطة كلها. لكن مكة الحرم تميز بأن الملتقط لا يملكها بحال من الأحوال، بينما اللقطة الأخرى في البلاد الأخرى الملتقط إذا أنشدها سنة ولم يتبين صاحبها فمن حقه أن يتصرف فيها بحسب حاله، إن كان فقيرا يملكها لكن بنية الضمان لو تبين صاحبها، أو ينفقها على ويتصدق بها على فقير أيضا بنية الضمان. أما لقطة مكة فلا، لا يمتلكها بحال من الأحوال ولا يتصرف فيها، ويظل ينشدها يعلن عنها دائما وأبدا، لأن مكة تتميز بأنه يفد إليها الوفود الحجاج والعمار، فهؤلاء من شدة المحافظة على حقوقهم لا ينبغي أن تتعرض لها، لا تتعرض لها أتركها. وقد ورد النهي عن لقطة الحاج مطلقا، في بعض الأحاديث ورد أن لقطة الحاج لا يتعرض لها، لكن هذا في تخصيص أن الذي سوف يلتزم يعني ينشد الضالة واللقطة ويعلن عنها يرخص له، إن كان لا يستطيع هذا فأنت في حل في عافية، اتركها اتركها، إما أن يأتي صاحبها يتذكر ويأتي ويعود، أو يتولاها من عنده القدرة على الإعلان عنها والإعلان بها. ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فأهله أو وليه بخير النظرين. بين عليه السلام هذا في شأن القتل العمد، من قتل له قتيل فأهله أي القتيل أولياؤه بخير النظرين، يختارون أحد أمرين، إما أن تدفع لهم الدية، وكما ورد في الحديث الآخر ما صلحوا عليه فهو لهم، فإن أبى أولياء القاتل أبى القاتل وأولياء أبوا قالوا ما ندفع الدية ولا شيء من ذلك، أو أولياء المقتول أصلا اختاروا القتل فلهم الحق، وقد جاء في الحديث فمن حال بينهم وبينه فعليهم لعنة الله، فأولياء المقتول عمدا من حقهم أن يطالبوا بقتل القاتل، أن يطالبوا بقتل القاتل، وإن اختاروا الدية عفوا إلى الدية فهذا شيء طيب ومرغب فيه، وإن عفوا بغير شيء إطلاقا فهذا أفضل وأفضل، لكن لا يحال بينهم وبين ما أعطاهم الشارع من حق قتل قاتل وليهم. ومن قتل له قتيل فأله بخير النظرين، إما أن يفتى وإما أن يقتل. فقال العباس عم النبي، العباس رضي الله عنه عم النبي عليه السلام، يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولقبورهم، وفي لفظ لقينهم ولبيوتهم، وفي لفظ للصاغة. فالإذخر نوع من الشجر أو النبات، نبات معروف في مكة عند العطارين طيب الرائحة، فيستخدم في القبور، يضعونه بين خلل اللبن فيمنع من الهوام والحشرات برائحته، وأيضا في البيوت يسقفون به البيوت، فيسقفون بيوتهم بالخشب ويضعون هذا بينه فله رائحة، وأيضا يساعد في التخلص من الهوام. والصاغة القين الحداد أيضا يستخدمه. فالعباس رضي الله عنه أراد أن يذكر النبي عليه السلام بهذه الحاجة، فالرسول عليه السلام قال إلا الإذخر، إلا الإذخر كما في بعض الروايات أكد له ذلك. قيل إما إنه اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام، أو أن الوحي نزل، الله أعلم، مهما كان الأمر فهو حكم ثابت صحيح عنه عليه الصلاة والسلام. فقام أبو شاهن رجل من أهل اليمن فقال يا رسول الله اكتبوا لي، أي هذه الخطبة التي سمعتها منك يا رسول الله مرهم فليكتبوها لي. فقال عليه الصلاة والسلام اكتبوا لي أبي شاهن. الوليد بن مسلم يسأل الأوزاعي يعني أشكل عليه ماذا، قال هذه يريد أن تكتب له الخطبة التي سمعها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل لما ذهب إليه أهل العلم أنه عليه السلام رخص في آخر الأمر، رخص بالكتابة عنه، لأنه أولا منع الصحابة أن يكتبوا عنه إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا فليمحه لئلا يلتبس القرآن بكلامه عليه الصلاة والسلام. فلما اطمأن إلى كتابة القرآن والاهتمام به وأن يختلط بغيره مهما كان حتى ولو كان من كلامه عليه السلام، بعد ذلك أذن لهم. وقد اشتهر عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم الكتابة، ومن أشهرهم عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب الصحيفة وكتابته، وأبو هريرة يقول ما في أحد أكثر بالرواية مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، فكان يكتب. فالرسول صلى الله عليه وسلم رخص لعدد من الصحابة رضي الله عنهم في آخر الوقت أن يكتبوا عنه، أن يكتبوا عنه. صلى الله عليكم، إذا كان مؤذي، إذا كان هناك شجر وكان مؤذي للمارة، قلتك من أهل العلم يعني الإمام الشافعي رحمه الله وآخرين من أهل الفقه يقولون المؤذي من الشجر مثل المؤذي من الفواسق، يجوز للمحرم ولا فدية عليه أن يزيحه عنه، لكن كما هي القاعدة الضرورة تقدر بقدرها، ما يزيل أكثر من ما يؤذيه. ويحملون الحديث بذكر الشوك مبالغة وتأكيد على الشجر وعدم التعرض له. صلى الله عليه وسلم. وما كان من غير قصد كسطام السيارة وغيره بالشجر الذي لا يكون بسبب ليس من الإنسان، ما الفقهاء يرون أن الحكم الضمان لا بد منه إن كان صيد أو شجر، حتى ولو أتلفه ناسيا أو مخطئا، فيرون الحكم عام، وهذا ضمان، يقولون هذا ضمان، مثل ما يكون ضمان مال الآدمي فضمان الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تضمن. وقلنا سابقا أن هناك من أهل العلم من يأخذ بظاهر الآية، فالله سبحانه وتعالى قال في شأن الصيد: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. فذكر العمد، إذن الذي ليس متعمد مخطئ ناسي حكمه يختلف. وهكذا الشأن إذا كان في الحرم شجرا أو صيدا، فالذي يظهر والله أعلم أن من كان ناسيا أو مخطئا فالله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فالذي يظهر أنه يستغفر الله ويتوب إليه. وما هو الضمان؟ كيف يضمن إن كان متعمدا؟ له لا، أهل العلم قدروا مقادير دقيقة في هذا الشأن بالنسبة للأشجار، الشجر الكبير والشجر الصغير، وبالنسبة للحيوانات وردت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وشيء ورد عن الرسول عليه السلام في شأن أنواع المتلفات من حمام، من جراد، من ظبي، من يربوع، كل بحسب. وقد يعرض المؤلف لهذا لجزاء الصيد ونحوه. صلى الله عليكم، في لقطة الحرم تكثر أحيانا في أيام الزحام، فهل له أن يأخذها إن كانت ثمينة ويوصلها المفقودات؟ ما أدري والله، الحقيقة الحديث يؤكد أنه ما ينبغي التعرض للقطة وأنت في عافية، فتركك لهذا الشيء أولى. أحسن الله عليكم، هل يتم القصاص داخل حدود الحرم؟ إن كان القتل حصل داخل الحرم فالذي يظهر أن قول من قال من أهل العلم يقتص منه لأنه هتك حرمة الحرم فيقتص منه داخل الحرم، ومن سرق في الحرم تقطع يده في الحرم، هذا لا، هو ما استفاد من الأمن الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، فأخل هو أخل بالأمن، فجزاؤه أن يعاقب بالعقوبة الشرعية. لكن من قتل خارج الحرم ولجأ إلى الحرم، أو سرق خارج الحرم ولجأ إلى الحرم، فهذا الذي على كلام أهل العلم ما ينبغي أن يقتص منه في الحرم ولا يقام عليه الحد في الحرم، بل يقاطع ويلجأ حتى يخرج. أحسن الله عليكم، بقوله عليه الصلاة والسلام: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، هل ما يواجه بعض أولياء المقتول من الضغوط من الوجهاء وغير ذلك هل يدخلون في اللعنة لمحاولة الصلح، أو المبالغ الباهظة التي تؤخذ أكثر ما من ينبغي؟ يعني المبالغة في طلب العفو والإكثار منه والإغراء بالمال فيما يظهر لي هذا ليس من الحكمة، لأن القاتل هذا فاسق، القاتل عمدا هذا اختلف في توبته، فكون يتسارعون وتقدم مئات الألوف أو ملايين وقد يعني يعفو الولي أو بعضهم يعفون بنوع من الإكراه أو الحرج، هذا لا يحقق المصلحة. إذا لم يأتي العفو من طيب نفس ومن أجل الله سبحانه وتعالى والتماسا لرحمة الله وعفوه، فقد لا يفيد، لا يكاد هذا العفو إلا أن ينتقض، وربما قام بعض الأولياء الذين لم يرضوا واستغل بعض أصحابهم مكانتهم ففرضوا عليهم العفو، لا يلبثون أن يقوموا ويأخذوا بالثغر فتنخرم الأمور وتعود إلى الجاهلية. فلذلك الأولى أنه يطلب العفو والصلح باعتدال، باعتدال ومن غير مبالغة. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم، نقتصر لأن الحديث البقية شأنها واحد، فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة المهتدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.